الواجب علينا فعل في هذه الأحداث المريرة لا يتمر ظلمها. والله إنها لفتن تمول كما في البحر. نسأل الله العافية. علينا اللجوء إلى الله عز وجل والاجتهاد في الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يعصم المسلمين في كل مكان وأن ينجيهم من الفتن. ويعني لا شك أن يعني الفهم الصحيح للإسلام من أعظم ما يجنبنا الفتن في المواطن المختلفة. كثرة تعلم العلم وقراءة القرآن وكثرة الذكر والعبادة في هذا الأمر من أنواع الخير من الله عز وجل يدفع به عن المسلمين.